أنا متزوج زوجة وقد أنجبت 4 بنات وأريد الزواج من امرأة أخرى لكي تنجب لي أولاد ذكور، فبماذا تنصحونني مأجورين؟ هذا طيب، هذا من الأسباب، والتوفيق بيد الله، قد تحمل هذه ذكرا بعد حين، قد تزوج امرأة تأتي بذكر، قد تأتي بأنثى، الأمر بيد الله. إذا تزوجت من باب الأسباب تسر ربك أن الله يمنحك ذرية من الذكور طيبة لا بأس، وهذه التي أتت بأربع قد تأتي بذكور بعد ذلك، ربك على كل شيء، والأمر بيد سبحانه وتعالى، ليس بيدها ولا بيدك، تسر ربك أن الله يسر لك الذرية الطيبة من الذكور والإناث من هذه ومن غيرها.